عشان جهاز أختك. الحمد لله، ألف مبروك. وإحنا كمان عايزين نشكرك يا كريم. على إيه بقى يا مسرات؟ طلعت تجري على أخويا ومرات أخويا في التصادم اللي حصل ده. واجب يا مسرات، والحمد لله رب العالمين إنها تمت على خير. طب كويس قوي، أو ده بقى خبر حلو. الخبر ده وفاء ما تقوليلي. قوليله يا مسرات. تاجر الموبيليا اللي وصيته عشان جهاز أخت كريم. ماله، عمل ايه؟ عمل كل خير، اداهم خصم كبير. كويس، انا كنت متوقع انه هيجاملني. علشان علاقاتك الحلوه واخلاقك الطيبه. ربنا كريم. كان لازم اجي اشكرك يا ابو دنيا. على ايه بس يا كريم؟ ده احنا اهل، واختك زي اي واحده من بناتنا. ده شرف ليا. صاحب شركة الموبيليا برضو ما خسرش حاجة، هو كسبان كسبان مهما يعمل خصم. بصراحة ده خصم كبير قوي. خير وبركة، مفيش بينا شكر يا كريم، وإلا كنت أنا كمان وجهت لك الشكر. الشكر على إيه بس يا أبو دنيا؟ جيت لنا أول ما كلمك أحمد مرزوق واتطمنت علينا وأخدت وفاء جبتها لغاية البيت. ده واجب علي. ربنا ما يحرمناش من بعض كلنا. ايه سلامتك يا وفاء، مالك؟ لا ابدا، ما فيش يعني، الم بسيط كده بسبب النخعه اللي حصلت لك لما اللي ورانا ده صدمنا. معلش انا كويسه، وعملت لك على فكره محشي ورق عنب. والله الله هايل. بقول لك ايه يا وفاء، انت مش مره قلت ان جارتنا صاحبتك دي اللي فوق بتحب ورق العنب؟ بتعشقه هي وجوزها، ودايما في سيره محشي ورق العنب. طب ما تودي لها طبق منه. والله يعني احنا ما تعودناش على كده. كانوا بيعملوا كده زمان، والطبق يرجع مليان اكل من عندهم. كان زمان الزمن الجميل، مش كده؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الزمن الجميل احنا اللي بنصنعه. لو رجعنا لاخلاق زمان هنبقى في زمن جميل، من غير ما نقول للزمان ارجع يا زمان. والان اعزائي المستمعة، يلا الرب صح مع منى خليل. وإزاي نربي صح؟ ومعي ومعكم دكتورة أمنية الغنام، إخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات الطفل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك. دكتورة أمنية، أحيانا بنتعامل مع أطفال بالصدفة، جمعت ولادنا بيهم في نادي في حديقة، وبنقول كده جوه نفسنا لما بنشوف الولاد دول، يعني حقيقي الأولاد دي متربية. الطفل المحترم. الطفل المحترم ده ازاي يبقى فيه طفل محترم؟ يعني ايه بمعنى الاحترام؟ في طفل محترم فعلا. الطفل المحترم ده اللي هو بيفهم من لغة العين، المؤدب. مؤدب، وبيبقى نسبة ذكائه شديدة. تمام، وما عندوش الدهاء الاجتماعي اللي موجود عند اطفال كتير. يعني بيشغل دماغه في الحتت الصح. انا ممكن ادرب ابني ان هو يشغل دماغه في الخير، مش مشغل دماغه ان هو يعمل مشكله. مشكله شقاوة ومشغبات. انا لو عودت ابني من سن 3 سنين اني اتحاور معاه بلغه العين، دي اقوى لغه في الدنيا، اقوى لغه في الدنيا واحسن لغه. ولا هضطر ان انا ابقى موجوده في مكان اعلي صوتي، ولا هضطر ان انا ابقى موجوده في مكان اقوم اجري بسرعه عشان هو هيمشي هيروح على البلكونه او هروح. لا، ده هو عارف ان انا لما عيني بس تتغير في حاجه غلط. في حاجه غلط. دي موجودة وموجودة، بس هي الأم تستعملها. زي بالظبط اللي ما بيحركش عضلة معينة في الجسم، هي عضلة العين مع السيكولوجية، ان انا اتعامل ازاي مع الولد بالطريقة دي. يعني انا مثلا قلت له وبعدين كده، مش هضطر بقى لما اقوم ازعق الصوت العالي اللي بنسمعه من بعض الامهات، صراخ وزعيق. بالظبط، مش هضطر ان انا اكون عندي المشكله دي خالص. ماشي. لما اعوده ان انا ادخل مكان اخبط استاذن قبل ما ادخل. دي كلها ثقافه داخل المنزل، ما ينفعش تخش تفتح الباب وتقتحم المكان الا ما تستاذن. اوضه اخواتك، اوضه بابا وماما، ونعمل له تحفيز. برافو، انت عملت كده كويس، برافو عليك، انت كويس، انت جميل، انت شاطر، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. كل ده تشجيع عشان خاطر يسمع هو ازاي وصل للمراحل. هو عمل حاجه كويسه كبيره جدا، فبيثاب عليها يعني. لما يبقى عنده اراء او اهتمامات بحاجات بسيطه، لازم أشجعه عليها. لو شفت ابني ماسك ورقة وبيرسم، ده عنده موهبة، ده عنده ثقافة. أزيد بقى، أزيد أشوف الحاجة دي تتنمى إزاي، أو تبقى شفته بيحب الجري وعايز يجري ويلعب، أخده نادي، عنده طاقة. نادي مراكز الشباب النهارده مفتوحه لو شفت للكل. يعني لو شفت لو شفت ابني، مش هقول بقى لا ده ما بيقعدش، ما ده ما بي ده طول النهار. على فكره نقد الاطفال كده على طول، سواء كان لاخواته او للاب او للناس التانية، الاهل اصدقاء، دي بتبقى بقى ايه، هو بيفهموا جدا. ده بيعمل كده علشان خاطر ده لفت نظر ليها، لا ده تهتمي بقى، ده انا هجري لك هنا وهروح هنا واعمل هنا عشان خاطر انت تهتمي وتبقى عندك اكتر من كده بكتير اهتمام بيا ولفت للنظر. ان انا لو عندي ابني او بنتي عنده خصوصيته، ما ينفعش اطلع على خصوصياته. يعني ما ينفعش النظام اللي بيعملوه الامهات والاب، وان هو يمسك التليفونات، التليفون مفتش فيه ومش عارف ايه، هو ممكن يدي لك تليفونه ماشي، حتى ده هو انا بشوف ولاد مثلا على تالتة ابتدائي وتانية ابتدائي، وهات التليفون وانت اللي انت انا اراقب وكل حاجه تحت ملاحظتي، بس بخصوصياته. لو عنده مشكله مع صاحبه او اي حاجه، ما ينفعش اقتحم حياته ومشكلته الا لما استاذنه. هو اللي يحكي، انا يعني بتربيتي ليه هو يحكي، انا اخليه هو. طب اللي حبيبي يحكي انت لي. حابب ان انا اتدخل؟ حابب ان انا علشان يبقى عنده شخصيته ماشي، او انا ممكن احل المشكله اقول اتصرف بالشكل 1 2 3 ماشي، من خلال توجيهي بس بدون ما اقتحم المشكله واهز شخصيته قدام اصحابه. والله يا دكتوره اميه ارجع اقول القدوه برضو، يعني هو لو شاف بابا وماما بيحلوا مشاكلهم ازاي هيطلع يحل مشاكله زي بابا وماما بالظبط برضو. بس هي في مشكله عندنا، ثقافه القدوه مش موجوده. ليه بقى؟ لان احنا الاب والام، الام لو حاولت تكسر مش شخصية موجودة الأب طول الوقت، لا أكيد فيه، لا هي دي مشكلة. أنا بقى دي بقابلها مشكلة كبيرة جدا مع عند بعض الناس، يعني إن الأم بتكسر شخصية الأب. فالولاد ما يحترموش الأب للأسف. الأب ممكن يكسر شخصية الأم، فالأم فما بتبقاش الأم قدوة. يعني ما ينفعش أقول على زوجتي إن زوجتي كذابة قدام الأولاد. أنت كده قصرت جوه الولاد إن ماما صادقة. ما ينفعش، ما ينفعش أهز شخصيتها. حتى لو عندي مشكلة معها لازم أحلها بدون مش أمام الأولاد. ما ينفعش نجرح في بعض قدام الأولاد خالص. عزيزتي المستمعة، ودائما الأناقة في البساطة، وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وصباح الخير وصباح الأناقة. ودائما نؤكد ونقول الأناقة هي البساطة. يسعدني اليوم أن ألتقي مع مصممة الأزياء الفاشن ستايلست أشواق مسامر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عبلة. أهلا بك. وثقافة الأناقة، والحقيقة أنا مدعوة في ندوة في مجال عملي، فلازم وانا بحضر ندوة في مجال العمل يكون شكل ملابسي ازاي. بالنسبة لندوات العمل هي تابعة للعمل، فبالتالي هيغلب عليها الطابع الرسمي. مش هيغلب عليها طابع ان انا البس حاجة كاجول، يعني مش هروح ندوة بتي شيرت وبنطلون جينز. تمام؟ لا، انا في الندوة اللي انا هروح احضرها تابعة شغلي، متاح ليا ان انا البس حاجة اسمها سيمي فورمال، زي ما قلنا قبل كده ان انا ممكن البس بنطلون جينز بس هلبس معاه كعب عالي مناسب ليا، وهلبس شميز، وهلبس جاكيت، هلبس فستان. متاح ليا البس فستان بسيط. يعني ايه فستان بسيط؟ يعني مش هلبس حاجه فيه اوفر ولا قصات كتير ولا فالونات ولا كده، لا هلبس حاجه سيمبل، هلبس حاجه بسيطه. مش محتاجه ان انا البس حاجات فيها مشجر كتير او رسوم هندسيه كتير، لان ده بالنسبه لي مش هيبقى شيء لطيف. أيوه. هيطلعني بره اطار ان انا مجال العمل. يعني احنا عايزين لما بنقول لكل مقام المقال، ده بيحببنا في اللبس اكتر. لان انا في كل مكان هلبس شيء مختلف، هحس ان انا غير، هحس ان انا مختلفه. ففي الندوة متاح ان انا البس سيمي فورمل، متاح ان انا البس فورمل بس بشكل بسيط، يعني انا مش لازم البس فورمال قاسي، يعني اللي هي الإطلالة من الشوز للكوستوم لازم بألوان معينة بالكرافات لو شخص رجل أو شاب اللي هيحضر الندوة. لا، أنا ممكن ألبس بدلة ومش شرط مثلا ألبس الكرافات بتاعتي. في ندوة العمل الموضوع متوقف على الموضوع اللي هيتناقش برضو في إطار الندوة. لو أنا في الندوة دي الندوة تنظيمية وبقول فيها حاجات معينة للجمهور من ناحية التوعية، بوعي الناس بشيء معين أو بوعي الجمهور اللي أنا بكلمه في إطار العمل بتاعي بحاجات أنا بعملها، برضو ده هيختلف. يعني أنا مش هينفع مثلا أنا أكون عاملة ندوة للتوعية عن ثقافة اللبس وأنا طالعة أتكلم ولبسة مش حلو. طبعا. تمام، مش هينفع ان انا اتكلم واقول احنا في العمل لازم نلبس بسيط ولبسنا يبقى راقي وكلاسيك واطلع لابسه اوفر. المكياج بتاعنا لازم يبقى هادي وبسيط. احنا مش سواري، احنا الندوات في العموم بتتعمل في فتره الصبح او بالليل بس ما بتبقاش سواري، يعني ما بتبقاش مواعيدها متاخر. فبالتالي انا في كل الاحوال مطالب ان انا مكياجي يكون هادي، مطلوب ان انا ما بقاش اوفر في تسريحه الشعر او في لفه الحجاب اللي انا عاملاها. كل ما كنت بسيطه وكنت مناسبه للموضوع اللي بيتناقش في الندوه، اطلالتي ليها علاقه سواء انا من ضيفه رايحه او من الناس المعدين للندوه، كل ما كنت انا قريبه من موضوع الحوار كل ده ما كان اصدق. بالظبط، لان المفروض ان انا اللي جوايا براي، المفروض ان انا بعبر عن شخصيتي، بعبر عن يعني شخصيتي من خلال اللي انا لابساه. احنا دايما بنقول الانطباع الاول يدوم، بيدوم من حاجتين، من اطلالة الشخص، من لبسه، من اول ما بشوفه اول حاجة عيني بتشوفه، وتاني حاجة بسمعه، بشوف طريقة كلامه ايه، سلوكياته في التعاملات شكلها ايه. ويمكن الصوت الصوت وطريقة الكلام بتأثر برضو في أناقتي وشكلي وذوقي. تمام، في كل الأحوال أنا محتاجة ألتزم بمعايير الكلاسيكية، ما ينفعش أن أنا أطمسها في الندوة، سواء كانت ندوة رسمية أو علمية أو توعوية، أيا كان موضوع الندوة بتاعتي أنا لازم ألتزم بقدر لا بأس به من أن أنا أكون فورمال. في كل الأحوال أثناء الندوات أنا يراها عشان أستفيد كضيف، يا إما أنا بقدم رسالة. في الحالتين إطلالتي لازم تكون مناسبة للمكان اللي أنا رايحة، لأن أنا مش راح حفلة مثلا راح فور فن أو كذا، لا، أنا المفروض أن أنا راحة علشان في قدر من الاستفادة سواء هقدمها أو أنا هستفيد بيها. والآن مع من حقك تعرفني. صباح الخير، النهاردة في فقرة من حقك تعرفي في عندنا سؤال جه من مستمع من المستمعات بتتكلم على الشبكة، إذا فسخت الشبكة فلمين بيكون الهدايا والشبكة اللي جت. طبعا احنا ما عندناش في القانون نص بيقول الشبكة من حق مين، لكن عندنا عرف هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول مين اللي ممكن ياخد الشبكة. العرف عندنا قال ان احنا لو البنت هي اللي بترفض العلاقة، علاقة الشبكة ان هي تكمل او علاقة الخطوبة ان هي تكمل معاها، فهي عليها ان هي تتنازل عن الشبكة وعن الهدايا اللي اخدتها. والعكس صحيح، اذا الشاب هو اللي عايز يفصل العلاقة وما يكملش عقد الجواز او ما يكملش الخطوبة، عليه ان هو يتنازل عن الشبكة والهدايا للعروسة. فمن هنا بنقول ان دي هي القواعد او العرف اللي جرى عليه الغالبية العظمى من بيوتنا، واللي كمان حتى المحكمة بتاخد بيه، لانه فعليا العرف هو اللي بيتكلم في الحتة دي، ما عندناش قانون بيقول ده. وده نتيجة ان هو بيبقى فيه ضرر وقع على الطرف اللي هو اترفض او اللي هو تساب في العلاقة، علاقة الشبكة دي، لان هي المفروض ان بنت بتكمل علاقة على انها هتتجوز واكتشفت ان هو مش عايز يكمل معاها. فطبعا فكرة ان مش عايز يكمل معاها ده بيسبب لها ألم نفسي وضرر اجتماعي وضرر ثقافي في الوسط اللي هي موجودة فيه. فهنا بيكون هو بشكل من أشكال التعويض ليها، إن طالما إن هي مش هتكمل علاقة الزوجية فعليا هي بيديها أو بيتنازل لها عن الشبكة أو الهدايا اللي جت أيا كانت إيه هي. وبعض الأحوال في ناس بتلجأ للمحاكم طبعا، إلا إن العرف هو اللي بيطبق في هذه الحالة. كانت معكم هال عبد القادر، محامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك، هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية. الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية طب عين شمس وعضو مجلس نقابة أطباء مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، هل هناك علاقة بالإصابة بأمراض القلب وإصابة الشخص بضغط الدم؟ ضغط الدم يعني أنواع كثيرة. الضغط العالي طبعا، الضغط الدم ممكن يكون عالي أو منخفض، اللي هو الاضطرابات في ضغط الدم. كل إنسان له ضغط دم طبيعي، عشان كده ما نقدرش نقول ان ضغط الدم الطبيعي كذا، وانما هناك مجال يختلف فيه البشر من شخص لاخر حسب الهرمونات بتاعتهم وحسب اجسامهم. ممكن يكون ضغط الدم طبيعي في انسان 90 على 60 مثلا، هنشرح يعني ايه 90 على 60، ويكون في الثاني طبيعي 120 او 130 على 90 او على 85 او على 80. ده بتختلف بناء على ايه؟ بناء على الانسجه وبناء على الهرمونات وبناء على الجسم، يعني حاجات كتيره في الجسم. لكن ضغط الدم يعني طالما لا يشكل اي خطوره على الجسم والانسان بيقدر يبذل بيه المجهود المطلوب بشكل طبيعي ولا يوجد اي اعراض، بنعتبره ضغط دم طبيعي. هل ضغط الدم مكتسب ام وراثي؟ ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون سواء منخفض او مرتفع. في نوعين من ضغط الدم. ضغط الدم الاساسي اللي هو بيحصل نتيجه عيب في الشرايين. خلينا نشرح الاول ايه هو ضغط الدم. ضغط الدم هو الضغط داخل الاوعيه الدمويه نتيجه يعني حجم دفق كميه من الدم داخل حجم معين من الشرايين. فالعامل الاساسي في ضغط الدم هو الشرايين. القلب كمية الدم اللي بتتضخ منه ثابتة، إلا طبعا لو في مشكلة في القلب، ودي حاجة ممكن تكون نادرة يعني أمراض تانية يعني. إنما الحاجة المنتشرة جدا جدا اللي هي ضغط الدم نتيجة مشاكل في الشرايين. ضغط الدم الأساسي اللي هو بيبتدي عند الناس في سن صغير، ممكن سن 15-16 سنة، ويفضل طول عمره عنده ضغط دم. ده بيكون نتيجة تضخم في جزء من جدار الشريان، من الجزء الأوسط من جدار الشريان اللي هو الجزء العضلي. بعد كده بيزيد هذا التضخم تدريجيا فيزيد ضغط الدم، ويؤدي بنتيجة سلبية على القلب، لأن القلب لازم هو كمان بيتضخم عشان يقدر يعني يتغلب على هذه المقاومة من الشرايين. النوع الثاني دقات القلب يا دكتور بيبقى لها علاقة سواء بالارتفاع؟ عادة دقات القلب بتقل لما ضغط الدم بيزيد عادة يعني. النوع الثاني من ضغط الدم اللي هو ضغط الدم اللي بيجي في السن المتأخرة أو الثانوي، ده بيكون بالأساس نتيجة تصلب الشرايين. ترسيب الدهون لفترات طويلة ده ممكن نعتبره مكتسب، لكن برضو في جزء عائلي أو وراثي اللي هو الاستعداد لترسيب الدهون ونوعيات الدهون اللي بتتكون في الدم. فده يعني بيزيد مع العمر نتيجة ترسيب الدم، وما بيبقاش فيه المفروض يكون جدار الشريان مرن ولين، بيكون فيه صلابة بتحصل، عشان كده بنسميه مرض تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط مرة واحدة أول ما القلب يدفق الدم. عندنا الضغط الدم اللي هو فوق بيسموه اللي التدفقي والانبساطي، اللي فوق ده اللي هو ضغط الدم أقصى مدى الضغط الدم بيوصل ليه الضغط في عندما يدفق القلب الدم الى الشرايين. والضغط اللي تحت ده هو الضغط اللي بيحتفظ بيه الجسم داخل الاوعيه الدمويه بعد ما القلب يكون قفل خلاص وبطل يطلع دم، وده بيكون نتيجه قفل الصمام الاورطي وبعد كده المرونه بتاعه الشريان الاورطي نفسه اللي بتخلق هذا الضغط. دكتور، الطريقه المثلى لقياس ضغط الدم؟ الطريقة المثلى لقياس ضغط الدم هو قياسه بالجهاز العادي خالص اللي هو الزئبقي. بيكون الإنسان مستريح لمدة 10 دقائق على الأقل، بيكون جالس، الأفضل يكون نائم أو جالس، يعني لازم طبعا يكون وضع الكف بتاعة القياس في وضع معين في الذراع. بعد كده أي ذراع يا دكتور؟ هو الافضل يعني الايسر، لكن يعني ما فيش فرق كبير في القياس بين الذراعين. بعد كده المفروض بنقيس بطريقتين، طريقه اللي هي بالاحساس ان احنا بنحس النبض، وبعد كده نشوف امتى يتوقف النبض بعد رفع الضغط في الهوائي يعني في الكاف دي الموجوده، وبعد كده نشوف بالسماعه القياس قياس ضغط الدم حاجة بعض الناس بيعتبر انها سهلة، وناس كتير دلوقتي بتمارسها في الصيدليات في اماكن غير طبية، لكن ده ممكن ينتج عنه قرارات خاطئة تتسبب في وفيات، لان قياس ضغط الدم فيه تركات كتيرة، في تخصص كامل اسمه تخصص امراض القلب، بيعتمد اساسا على فكرة على احد الحاجات الاساسية فيها طرق قياس ضغط الدم وكيفية يعني تشخيص امراض من بمجرد تفسير النبض احساسه او نوع الضغط ايه، او ان هو الضغط مش متوافق مش بالسماعة زي بنظام الجس النبض، فكل دي حاجات كتيرة، لكن احنا للأسف بنستسهل دلوقتي وبنسترخص وبيؤدي ذلك الى وفيات والى امراض. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.